ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله تعالى سبحانه وتعالى. النية واحدة إرضاؤه، النية واحدة إن احنا نفرح ربنا عز وجل، النية واحدة إن احنا نعمل أعمال ربنا يباهي بسبب هذه الأعمال بين الملائكة. أحبك ربي بعمل ما تحب وكيفما تحب. أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن عمل من أحب الأعمال القلبية إلى الله عز وجل. العمل ده لما بيكون في قلب كل واحد مننا بيضفي عليه حالة غريبة جدا. لو ربنا نظر في قلبك لقى العمل ده يحبك، لأنك بالعمل ده بتعيش في الدنيا مش فارقة معاك أي حاجة تروح منك، ولما بتجيلك النعم ما بتتكبرش بيها. عايش في الدنيا عندك استعداد إنك تسيبها في أي وقت وكأنك هتموت بكرة، وفي نفس الوقت والغريب بتعيش في الدنيا بتعمرها أكنك عايش مخلد فيها، عايش متقن في شغلك، عايش عايز تسعد الناس اللي حواليك، عايش عايز تطور من نفسك أكنك خالد في الدنيا. فهذه العبادة اللي أنا هتكلم عليها النهاردة عشان نتقرب بها إلى الله تخلي الإنسان حالته جميلة جدا وقريبة من ربنا، يعيش في الدنيا كأنه يخلد فيها ويعيش في الدنيا كأنه يموت غدا. فالعبادة اللي هكلمكم عليها النهاردة بتضفي حالة جميلة جدا على العبد، عايش في الدنيا كأنه خالد فيها عمال يعمرها، وعايش في الدنيا كأنه هيموت بكرة فمش فارقة معاه أي حاجة، عايش مستكين عنده حالة من الطمأنينة. عبادة النهاردة هي حب لقاء الله عز وجل. وأنا حبيت أن أنا أصور حب لقاء الله مش في منطقة كئيبة، حبيت أن أنا أصور حب لقاء الله في منطقة تشبه، مش هتشبه الجنة بس أقصد تشبه جنة الدنيا، يعني منطقة كلها ورد وزرع، لأن ربنا بيحبنا وبيحب لقائنا وبيحب أن احنا نحب لقائه. وانتوا حافظين الحديث اللي خلانا النهاردة نتكلم عن هذا العمل ده، واحنا اتفقنا أن احنا هندور على أعمال اللي ربنا يحبها من كلام النبي أو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، والعياذ بالله مش احنا إن شاء الله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإحنا النهاردة جايين نحب لقاءه، وربنا بيحب لقاءنا يا جماعة وبيحبنا، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيحب يقابلنا في اليوم 6 أو 7 مرات، 5 مرات في الـ5 صلوات هو اللي ينده علينا وهو اللي يرد علينا في الفتحة، تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، بيحب يقابلنا بيحب يتكلم معنا، تسجد تكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عشان كده بيسموا الصلاة معراج القلوب، قلبك بيصعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيحب يقابلنا 5 مرات. طب والستة؟ والستة لما بتنام، إذا نام ابن آدم أو إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تصل إلى العرش، فإن كان طاهرا يعني متوضي أذن لها في السجود، ده كلام أبو الدرداء الصحابي، فإن كان متوضئ على طهارة أذن لها في السجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها في السجود، بس برضو تطلع عند ربنا عز وجل بين يدي الله. فبيقابلك 5 مرات في الصلوات وبيقابلك السادسة، يحب إن هو يقابل روحك وإنت نايم، وكلنا بننام. طب وكمان مش بس كده، ده ربنا بينزل في التلت الأخير يعني بعد ساعة تقريبا من ميعاد البرنامج، قربنا خلاص، عشان يشجعك إنك تقابله وتقوم تصلي بين إيديه، يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه. حد عايز يقولي حاجة؟ حد عايز يقولي حقك عليا يا رب لو كنت غلطت في حقك؟ حد عايز يتكلم معايا؟ هل من سائل فأعطيه؟ حد طالب أي طلب؟ أنا سمعك أنا شايفك. هو بيحب لقائنا سبحانه وتعالى، فيحبنا إحنا كمان نحب لقائه. طيب عارف ليه ربنا يحبك تحب لقائه؟ لأنك لو حبيت لقاء الله ده معناه إن نفسك ارتقت للنفس المطمئنة، المطمئنة إلى الله، والمطمئنة لصدق وعد الله إن ربنا عنده كل الرحمة، المطمئنة لسعة عفو ربنا سبحانه وتعالى وكرمه بينا. أنا اطمنت لك يا رب، نفسي أقابلك يا رب، بحبك، نفسي أن أنا أقف من إيديك وأسمعك وتسمعني، نفسي تقول لي عبدي إني راض عنك فهل أنت راض عني، نفسي أقابلك يا رب العالمين. فأنت اطمنت لربنا سبحانه وتعالى، مبروك عليك لو حبيت لقاء الله، ربنا يحب لقائك. وهنا في حتة مهمة جدا يا جماعة، احنا كلنا بنخاف من الموت، ما بنحبش الموت، بس ده ملوش دعوة بحب لقاء الله. الموت في ترك للأحبة وفي ترك للدنيا لمصير انت مش شايفه، القبر كلنا بنخاف يعني، بس شيء طبيعي. زي ما السيدة عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، فالنبي فرق لها ما بين الشوق إلى لقاء الله وحب لقائه والخوف من مرحلة فاصلة في حياتنا اللي هي الخوف من الموت. فمش معنى ان انت بتخاف من الموت او ما بتحبوش ان انت ما بتحبش لقاء الله، دي حاجة تانية خالص، فبلاش يخش الموضوع ده في ذهنك. سيدنا موسى من حبه للقاء الله، عشان تعرف بس قد ايه الصالحين فاهمين ان ربنا بيحب ان انت تحب لقائه. يوم ربنا قال له تعالى يا موسى انزل عليك التوراة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك، مرة يا رب مرة اشوفك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. كان نفسه يشوف ربنا بس ما شافوش. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما طلع في الإسراء والمعراج ربنا بيوصف حب النبي للقاء الله عز وجل واشتياق النبي انه يشوف ربنا. تخيل انت طالع فوق الجنة والنار والملكوت وربنا يوصف النبي ما زاغ البصر وما طغى، مركز انا جاي لك انت، حابب اقابلك انت. ويدعي النبي اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، يا رب متعني بأن أشوفك يا رب العالمين. ولسان حال العابدة اللي بتقول لو كان الموت يباع لاشتريته، فقالوا لها هل تثقي في عملك جاهزة للموت؟ قالت لا، ولكني أثق في ربي وحبي له والشوق إلى لقائه. إلهي طال شوقي إليك فيسر قدومي عليك. احنا جايين النهاردة نزرع جوا قلوبنا ودماءنا حب لقاء الله عشان نقول لربنا أحبك ربي بحب لقائك. يا رب أحبك بالشوق إليك، إلهي طال شوقي إليك فيسر قدومي عليك. تحب إيه يا رب في قلبي عشان لما تبص في قلبي تلاقيني مشتاق للقائك؟ أهل العلم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يحبك عشان فعلا تشتاق للقائه، إنك تعرف إن الدنيا دي دار للتعارف، ربنا بيعرفك على نفسه، فتبقى عايش في الدنيا بتدور على ربنا على صفاته اللي بيظهر بيها ليك عشان لما تتعرف عليه تحبه، ولما تحبه تشتاق انك انت تقابله. زي ما سيدنا موسى اشتاق وزي سيدنا محمد اشتاق والصالحين اشتاقوا، كانوا عارفين بالله عز وجل بل كانوا انبياء. فانا النهاردة عايز اقول لحضراتكم لو عايز فعلا تقول لربنا انا بشتاق لك يا رب، هتشتاق له ازاي وانت ما تعرفوش؟ اعرفه ازاي انا ما شفتوش؟ لا انت شايفه في كل حاجة حواليك. احنا يا جماعة واحنا قاعدين كمية أصوات الطيور اللي ربنا بيمتعنا بيها، ما كان ممكن ربنا يخلق الزرع لون واحد ويخلق الطير لون واحد أو يخلق الطير صوت واحد، لكن كأنه بيمتعك وبيقولك انبسط في ملكي وعندي الآخرة خير وأبقى، أنا ربك اللي لو قريب مني أنا جنبك، ولو بعدت عني برضو هتلاقيني جنبك، لو دعتني هديلك ولو أعرضت عني برضو هديلك، أنا الكريم. لو عصيت مش هتبرى منك، هقولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش هتبرى منك حتى لو عصيتني. أنا ربك اللي بديك النعم عشان أتقرب إليك، وبحرمك عشان أحميك من الحاجة اللي تضرك. أنا ربك اللي لو فكرت فيا أنك أنت تطيعني بأي طاعة وبعدين قلت لا مش هعمل الطاعة دي هديك حسنات بس ان انا خطرت على بالك، وفكرت تعصيني وبعدين قلت لا بلاش اعصي ربنا هديك حسنات انك انت قلت بلاش تعصي ربنا عز وجل. واسمحوا لي اقول لكم يا جماعه ان اهم حاجه ربنا يحب يشوفها في قلبك عشان فعلا تبقى مشتاق وبتحب لقاء الله فربنا يحب لقائك، ان ربنا رقم اتنين بعد ما ان ربنا يشوفك فاهم ان الدنيا دار للتعارف، اتنين ربنا يحب يشوفك بتستعد للقائه، عمال بتتجمل علشان تقابله وهو راضي عنك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عايز اللقاء يبقى لقاء الأحبة مش لقاء الغضب، جهز نفسك. شوف ربنا عز وجل عارف ان في ناس مشتاقة فبيقول لهم قربت اصبروا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. السميع لدعائك، اللهم طال شوقي إليك فيسر قدومي عليك. العليم بحالك يا محب للقاء ربك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنت بتجمل اليوم ده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف ليه ربنا عز وجل يحبك تقعد تعمل وتستعد للقائه؟ لأنه أصلا محضر لك أحلى يوم في حياتك. محضر لك عبدي إني راض عنك فهل أنت راض عني. محضر لك عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا فأقول نعم يا رب، قال غفر سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. محضر لك جنة أقل واحد فيها عنده قد الدنيا 10 مرات، جاهزة من دلوقتي بتتجهز. وأزلفت يعني تجهزت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، جاهزة اللقاء قرب. ربنا يحبك تبقى بتستعد عشان تقول له يا رب أنا حاولت أن أنا أرضيك عشان يبقى اللقاء لقاء الأحبة مش لقاء غضبك علي. فيقول لك أنا كنت شايفك وعارفك وسمعك فحبيت لقائك زي ما انت حبيت لقائي. مش تروح عنده مش لاقي حاجة تقولها فيقول لك عبدي استهونت بلقائي. انت مش فاكر يا عبدي لما قلت لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش خايف يوم ما تقوم بين ايديا ان انا اكون غضبان عليك، كنت هخلي لك جنتين مش جنة واحدة. لو كنت عملت حساب اللقاء ده استهونت بلقائي وكنت عليك هين. اكنت تستتر من الناس وانت تعلم اني اراك فبارزتني بالمعاصي. ربنا سبحانه وتعالى مجهز لك أحلى يوم في حياتك فيحبك أنت كمان تهتم بهذا اللقاء. مرة كنت بشتري الجرايد من كشك قريب مننا، فأنا بمد إيدي للجرايد لقيت مجلة عليها صورة عارية. ربنا بيكره الصور دي ما بحبهاش، فقلبت المجلة كده بطريقة تلقائية مش عايز حد يشوفها. زبون برضو جنبي أما عادلها تاني وقال لي إيه يا بيه بتقلب المجلة ليه؟ قلت له مش منظر يعني، ربنا ما يحبش كده. قال لي يا باشا متع نفسك وخلي الشباب تتمتع. فقلت له انت جاهز تقول الكلام ده بكرة؟ قال لي بكرة ايه؟ قلت له بكرة مش بكرة في الايام، بكرة بين يدي الله لما تقف. اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. فسكت كده وقال استغفر الله العظيم. حس ان ده ما ينفعش يتقال لربنا، ان انا كنت برجع الصورة العارية والناس تشوفها وبشجع على كده. جهز نفسك لأن ربنا مجهز لك أحلى يوم في حياتك. هو بيحبك تستعد عشان اللقاء يبقى حلو لأن هو حبه حلو وحابب لقائك وحبك. بس حب لقائه عشان هو يحب لقائك. ربنا بيحب لقاء المؤمنين، بس أنت منهم ولا لأ؟ حبه عشان يحبك ويحب لقائك. حبه وقعد تخيل، قعد تخيل، تخيل ظل عرشه، تخيله علشان تجهز نفسك بتبقى أن أنت تبقى الشاب والشابة اللي نشأوا في طاعة الله. افتكر ظل عرشه وافتكر كرمه بيك سبحانه وتعالى جل في علاه، وافتكر انه هيقابلك وهو فرحان لو كنت من أصحاب الصف الأول في الصلاة. افتكر ظل عرشه لو أنت عندك حد بتحبه في الله واثنان تحابة في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. أنت عارف ربنا بيقول أنا بحب أن الناس تجهز للقائي، بس في ناس نسياني. ربنا بيقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت. أنت بين إيدين ربنا بأعمالك. ثم قال الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أنت ليه اتخدعت في ربنا؟ عشان كريم وسايبك وصابر عليك، صابر عليك عشان ترجع له وتقرب له، مش صابر عليك عشان مش شايفك أو مش سمعك أو مش حاسس بيك. ده ربك المطلع عليك. فجهز نفسك تقول له ايه بكره؟ اشتقت له ولا لسه؟ اشتقت له وهو بيقول لك فان اجل الله لآت. قربت، اثبت بس وجاهد نفسك شويه. اشتقت له وحسيت قد ايه هو بيحب يقابلك. هو بيحب يقابلك بعد دقايق من انتهاء البرنامج دلوقتي لما التلت الأخير يخش وينزل ينادي عليك، اشتقت له ولا لسه؟ لو ما اشتقتلوش ادعي، ادعي دعوة النبي: اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر لوجهك الكريم. قل له: ربي أرني أنظر إليك، بس بقلبي، لأنك مش هتعرف تشوفه في الدنيا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. أرني أنظر إليك بقلبي، أحس بيك في كل نعمة حواليا، أحس بحكمتك في البلاء، أحس بجمالك في الكون، إن الله جميل يحب الجمال. اشتاق له، اشتاق له يا اللي قالك: لو جئتني بذنوب بقراب الأرض، ذنوب خطايا لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، بيحبك حتى لو كنت أعصى أهل الأرض وأكثر أهل الأرض إجراما في حق الله، هو هيحب يقابلك بالمغفرة. اشتاق له وحس بيه زي ما هو قريب منك. ايه رأيك أوصي نفسي وإياك بعد الحلقة نسيب كل حاجة في إيدينا ونروح نقابله، لأن هو هينزل دلوقتي، هينزل ينده: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ حد عايز يقول لي حاجة؟ حد عايز يقابلني؟ صلي ركعتين خفاف وقول له: يا رب أنا جاي عشان أقابلك في أول لقاء بعد ما سمعت حد بيقول لي اشتاق إلى لقاء الله. قل له: يا رب وانت ساجد بحبك، ارزقني حبك وحب من أحبك وحب لقائك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يا رب دلوقتي، يا رب دلوقتي حالا، يا رب الآن، يا رب انظر إلينا بعين الرضا، واقذف في قلوبنا حب لقائك والشوق إلى لقائك. يا رب يا رب، إحنا دلوقتي في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة لنظرة حب ونظرة رضا منك، تنظر في قلوبنا فتملاها بحب لقائك والشوق إلى لقائك. إلهي طال شوقي إليك فيسر قدومي عليك، أحبك ربي بحب لقائك والشوق إليك. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العطف حتى تعفو وترضى، لك العطف حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.